الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الخامسة، وهي الجهة الأخيرة من جهات البحث حول السيرة، في هذه الجهة نريد أن نبين الفوارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، حيث يظهر من مجموع ما ذكرناه لحد الآن أن هناك عدة فوارق بين هاتين السيرتين. لكن قبل أن نتعرض لهذه الفوارق، لا بأس بتوضيح المراد من سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. فنقول أما سيرة المتشرعة فلها معنيان، ما نجعله سيرة المتشرعة في مقابل سيرة العقلاء له أحد معنيين. الأول، سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص، وهي السيرة التي جرى عليها المتشرعة لأنهم متشرعة، يعني كانت العلة، كانت الحيثية التعليلية لسيرتهم عبارة عن كونهم متشرعة، كونهم متدينين، كونهم ملتزمين بالشريعة. هذا هو السبب في سيرتهم، بحيث أنهم بسبب كونهم متدينين سلكوا هذا المسلك صارت لهم هكذا سيرة. السبب هذا من قبيل أن نفرض مثلا أن سيرة المتشرعة في مثلا السلام عليكم ورحمة الله في زمان المعصوم، افرضوا مثلا انعقدت سيرة المتشرعة على الجهر بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة. لو ثبت، لو أحرزنا وجود هكذا سيرة من قبل المتشرعة، لو ثبتت هذه السيرة، من الواضح أن هذه السيرة سببها عبارة عن كونهم متشرعة، صدرت منهم بسبب التدين والتشرع وبسبب كونهم، وإلا لو لم يكونوا متشرعة فأصلا ما كانوا يصلون حتى يجهروا أو يخفتوا. هذا واضح أن سبب هذه السيرة التدين والتشرع. هذا أحد معنيي سيرة المتشرعة، نسميها سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص. المعنى الثاني، سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، وهي السيرة التي جرى عليها المتشرع والمتدينون لا لأنهم متشرعة، بل جروا عليها فعلا مطلقة، سواء كان ذلك بسبب كونهم متشرعة أم كان بسبب طبعهم العقلائي. بمقتضى طبعهم العقلائي جرت لديهم هذه السيرة، من قبيل افرضوا ان نفرض ان سيرة المتشرعة واصحاب الائمة عليهم السلام انعقدت خارجا على العمل بخبر الثقة، العمل باخبار الثقات، لكن لا جزم لنا بان عملهم هذا هل هو من باب كونهم عقلاء، يعني العمل بخبر الثقة كان يصدر منهم بمقتضى طبعهم العقلائي أو لا، كان لأجل تشرعهم، لأجل كونهم متدينين ومتشرعين وتلقوا ذلك من الأئمة عليهم السلام. لا ندري، نحتمل أن يكون السبب هو طبعهم العقلائي خلاهم يصير عندهم هكذا سيرة، نحتمل أن يكونوا قد تلقوا ذلك من الشارع، والسبب في سيرتهم بيان الشارع. هذا هم سيرة متشرع، لكن سيرة متشرع بالمعنى العام. يحتمل فيه أن يكون السبب في هذه السيرة التشرع، ويحتمل فيه أن يكون السبب في هذه السيرة الطبع العقلائي، بينما المعنى الأول لا، سيرة المتشرع بالمعنى الأخص، وهي السيرة التي لا يوجد فيها احتمال آخر، السيرة التي ليس سببها سوى التشرع والتدين. هذان معنيان لسيرة المتشرع. خب، في مقابل سيرة المتشرع بهذين المعنيين توجد سيرة العقلاء. خب، سيرة العقلاء ما معناها؟ معناها السيرة التي يجري عليها العقلاء بمقتضى طبعهم العقلائي. طبعهم العقلائي لو خلي ونفسه، طبعهم العقلائي يقتضي هذا العمل، من دون أن نحرز أن المتشرع جروا على طبق هذا الطبع وعلى طبق هذه السيرة العقلائية. سيرة العقلاء هذه. كم وإلا إذا أحرزنا أنه فعلا جرت سيرة المتشرع على هذا، راح يدخل في سيرة المتشرع بالمعنى العام. لا، سيرة العقلاء هي السيرة التي جرى عليها العقلاء بمقتضى طبعهم العقلائي، ولا نحرز أن المتشرع كانوا يجرون على طبقها، يجرون على طبقها. خب، وكلا المعنيين لسيرة المتشرعة هم المعنى الأخص وهم المعنى العام حجة، ودال على الحكم الشرعي، والملاك في هذه الحجية والدلالة على الحكم الشرعي ملاك واحد، وهو عبارة عن كشف المعلول عن علته، دلالة المعلول على علته كما تقدم سابقا. إلا أن من الواضح أن سيرة المتشرع بالمعنى الأخص أقوى دلالة، أقوى دلالة على الحكم الشرعي من سيرة المتشرع بالمعنى العام. لماذا؟ السبب في هذه الأقوائية هو أنه في سيرة المتشرع بالمعنى الأخص لا يحتمل أن تكون هذه السيرة ناشئة من الطبع العقلائي كما عرفتم، لأن المفروض في سيرة المتشرع بالمعنى الأخص، المفروض فيها كما عرفنا هو أن هذه السيرة ناشئة من تشرعهم وتدينهم، فلا بد من أن تكون ناشئة من البيان الشرعي، من بيان الشارع، لا يحتمل فيها أن تكون ناشئة من الطبع العقلائي. نعم، يبقى احتمال خطأ المتشرع، احتمال قصورهم، احتمال غفلتهم في تلقي ذلك من الشارع، هاي الاحتمالات موجودة، وهذه الاحتمالات كلها نفيناها سابقا بحساب الاحتمالات، فلا يوجد منشأ آخر لهذه السيرة نحتمله احتمالا يعتنى به. إذن هذه سيرة المتشبعة بالمعنى الأخص، ينحصر منشأها في أنهم تلقوا ذلك من الشارع. أما سيرة المتشرعة بالمعنى الأعام، لا، احتمال آخر موجود في شأنها، احتمال كونها ناشئة من الطبع العقلائي، هذا الاحتمال موجود في سيرة المتشرعة بالمعنى الأعام. فلذا هذا هو السبب في أن تكون السيرة بالمعنى الأخص أقوى دلالة على الحكم الشرعي من السيرة بالمعنى الأعام. وعلى أساس هذه الأقوائية، إذن سيرة المتشرع مثلا على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، هذه السيرة على فرض ثبوتها أقوى دلالة على الحكم الشرعي من سيرة المتشرع على العمل بخبر الفكر مثلا، لأنه في هذا الثاني يحتمل أن يكون العمل بخبر الثقة ناشئا من الطبع العقلائي وليس متلقى من الشارع، بينما في الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة لا نحتمل أن يكون هذا العمل متأثرا بالطبع العقلائي والنزعة العقلائية، لا توجد هناك نزعة عقلائية تجاه الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، واضح. فهذا الفارق موجود بين سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص وسيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، الفارق في أقوائية دلالة السيرة بالمعنى الأخص على الحكم الشرعي. لكن رغم وجود هذا الفارق، رغم أن السيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أقوى دلالة على الحكم الشرعي، رغم ذلك كلتا السيرتين قلنا حجة وكلتا السيرتين دالة على الحكم الشرعي، والملاك في الدلالة على الحكم الشرعي واحد كما قلنا. كما أن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص حجة ودالة على الحكم الشرعي بملاك دلالة المعلول على علته، بملاك كشف المعلول عن علته، كذلك سيرة المتشرعة بالمعنى العام أيضا دالة على الحكم الشرعي وكاشفة عن الحكم الشرعي بملاك كشف المعلول عن علته، وذلك لأن في سيرة المتشرعة بالمعنى العام، وإن كنا نحتمل أن تكون هذه السيرة بمقتضى الطبع العقلائي والنزعة العقلائية كما عرفتم، لكن هذه النزعة العقلائية الموجودة عند المتشرعة والتي تقتضي الجري على طبق هذه السيرة، هذه النزعة لا يمكنها أن تفسر لنا عمل المتشرع ككل. هؤلاء المتشرعة لكونهم متدينين وملتزمين بالشريعة لا نحتمل أن يكون عملهم هذا جريا على فرق طبعهم العقلائي، استقر في أذهانهم هذا الطبع العقلائي وانساقوا وراء هذا الطبع العقلائي من دون أن يرجعوا إلى الشارع، من دون أن يستعلموا، من دون أن يسألوا، من دون أن يفحصوا، وهم ملتفتون إلى أنهم متشرعة متدينين يجب أن يسألوا أحكامهم الشرعية من الشارع، كلهم غفل عن أن يسأل الشارع، كلهم غفل عن السؤال، كلهم غفل عن الاستفسار والاستعلام، أو استفسروا وكلهم لم يفهموا ما قاله الشارع فجروا على طبعهم، احتماله غير وارد بحسب حساب الاحتمالات. لا نحتمل أن يكون منشأ سلوكهم هو الطبع العقلائي، لا نقول أن المتسرع ليس فيهم طبع عقلائي، موجود النزعة العقلائية موجودة في المتسرع، جزء من العقلاء في الأخير النزعة العقلائية موجودة، أما أن يكون منشأ سلوكهم هو الطبع العقلائي، يعني إذا أفضوا رأيناهم يعملون بخبر الثقة، صح لعل العقلاء هم يعملون بخبر الثقة، المتشرع هم رأيناهم يعملون بخبر الثقة، لكن لا نحتمل أن يكون منشأ سلوك وسيرة المتشرع في العمل بخبر الثقة منشأه هو الطبع العقلائي والنزعة العقلائية الموجودة عند العقلاء الآخرين. ليش؟ لأن هذا معناه أنه المتشرع كلهم جروا في هذه المسألة بمقتضى طبعهم العقلائي من دون أن يراجعوا الشريعة. واحد يخطأ، اثنين يغفل، ثلاثة يغفلون، أربعة، خمسة، عشرة يخطئون يغفلون، يكونون قاصرين في مقام الاستفسار والحكم، مو الكل. ليس لا يوجد احتمال أن يكون كلهم قد غفلوا ولم يستفسروا ولم يسألوا، غفلوا عن الحكم الشرعي في المسألة، غفلوا عن السؤال، غفلوا عن الاستفسار، والحال أن المسألة مسألة حسية أو قريبة من الحس وداخلة في محل ابتلائهم، ما إجا في بال ولا واحد من هؤلاء المتسرعة أن يشوف الشارع شو يقول بالنسبة لعمل بخبر الثقة، ما إجا في بال ولا واحد منهم. هذا احتماله جدا جدا بعيد بحسب حساب الاحتمالات. أو لا تحتملون أنهم كلهم غفلوا عن كونهم متشرعة، نسوا شخصيتهم، نسوا هويتهم، على غير وارد، ملتفتون إلى أنهم متشرعة وأنه ليس لهم أن يعملوا إلا ما يمليه الشارع، ملتفتين إلى هذا. فمع الالتفات إلى أنه هم متشرعة والمفروض أن يعملوا بشيء أمضاه الشارع، مع الالتفات إلى هذا كيف لم يسألوا الشارع؟ كلهم غفل عن السؤال، كلهم نسى أن يسأل. هذا بعيد بحسب حساب الاحتمالات. إذن فنقطع أو نطمئن بأن منشأ سلوكهم وعملهم بخبر الثقة هو أنهم حتما تلقوا ذلك من الشارع، فتكون سيرتهم دالة على الحكم الشرعي. سيدنا بالنسبة صناعيا هاي الأقوائية أنت بالاستنباط لتأثير هذه الأقوائية طالما قد تكون النتيجة واحدة، يعني خبر الثقة قد يأتي بالجهل بصلاة الظهر وأيضا سيرة المتشرع قد تأتي به، فما هي هذه الأقوائية صناعيا خليا؟ يعني ما دام في سيرة العقلاء، في سيرة المتشرع على المعنى الأعم يوجد هذا الاحتمال الذي قلناه، وهو احتمال أنهم جروا على ذلك بمقتضى طبعهم العقلائي، هذا الاحتمال قضى عليه سيدنا الأستاذ الشهيد بهذا البيان الذي الآن ذكرناه، قال بالأخرين النزعة العقلائية وإن كانت موجودة في العقلاء لكننا لا نحتمل بحسب حساب الاحتمال أن يكون منشأ سلوكهم وعملهم هذا بخبر الثقة، لا نحتمل أن يكون منشأه عبارة عن الطبع العقلائي والنزعة العقلائية، إلا إذا احتملنا أنهم نسوا كونهم متشرعة أو احتملنا أنهم نسوا أن يسألوا الشارع، وكل هذه الاحتمالات هذه الاحتمالات منفية تحصل إن شاء الله. لكن أرى أنه ليس الأمر هكذا كما سوف أقول، لأن هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. لكن بالإمكان المناقشة في ذلك، والمناقشة أيضا نستفيدها من بعض بياناته رضوان الله عليه السابقة. وهو أن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخاص كما أفاد رضوان الله عليه، نفس تكونها ووجودها في زمان الشارع دليل على الحكم الشرعي، كاشف عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن علته. نفس تكون وانعقاد سيرة المتشرعة في زمان الشارع من معنى الأخص، هذا دليل على أنهم أخذوه من الشارع، استندوا في موقفهم العملي إلى المعصوم عليه السلام بالبيان الذي تقدم مفصلا في بحث سيرة المتشرعة. إذن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخاص لا تحتاج في حجيتها ودلالتها على الحكم الشرعي، لا تحتاج إلى ما كانت تحتاج إليه سيرة العقلاء. سيرة العقلاء كما تذكرون كانت بحاجة لكي تدل على الحكم الشرعي، نستفيد منها الحكم الشرعي، كانت بحاجة إلى ضم قضيتين شرطيتين إليها. القضية الأولى هي أنه لو لم يكن الشارع موافقا لهذه السيرة لردع عنها، هذه القضية الشرطية الأولى. والقضية الشرطية الثانية أنه لو ردع عنها لوصل إليها الرد. سيرة العقلاء بحاجة إلى هاتين القضيتين لكي تتم حجيتها ودلالتها على الحكم الشرعي. لكن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص ما تحتاج إلى شيء من هاتين القضيتين الشرطيتين. فحتى لو أن أحدا لم يقبل هاتين القضيتين الشرطيتين، يعني لم يؤمن بأن سكوت الشارع وعدم ردعه هذا دليل على إمضائه للسيرة، ما يقبل هذا الكلام، الملازمة ما يقبلها، أن سكوت الشارع وعدم ردعه عن السيرة هذا يدل على إمضائه للسيرة، لم يؤمن بهذه القضية الشرطية، ولا يؤمن بالقضية الشرطية الثانية وهي أن عدم وصول الردع إلينا دليل على عدم صدور الردع من الشارع، هاي هم ما يقبلها. حتى لو أن أحدا لم يقبل هاتين القضيتين الشرطيتين، مع ذلك بالنسبة لمثل هذا الشخص تتم حجية سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص، لأن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص ما تحتاج إلى هاتين القضيتين الشرطيتين. حتى لو لم نقبل بهما، مع ذلك حجية سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص تامة ودلالتها على الحكم الشرعي تامة بملاك كشف المعلول عن علته. يعني نفس وجود سيرة المتشرعة في عصر الشارع نفس وجودها دليل على أن رأي الشارع هو هذا، دليل على الحكم الشرعي، ما يحتاج إلى أن نتمسك بذيل القضيتين الشرطيتين أنه لو لم يوافق لردع ولو ردع لوصل، هذا كل ما نحتاج. رأسا نفس انعقاد هذه السيرة وتكونها ووجودها في عصر الشارع هذا هو دليل على أنهم أخذوه من الشارع. سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص ليش؟ لأننا فرضنا في سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أن سبب سيرتهم عبارة عن الشريعة، عبارة عن التشرع والتدين، ماكو سبب آخر لسيرتهم. فإذا وجدنا سيرتهم يكون سببها عبارة عن الشارع، يعني المعلول يكشف عن عدته بلا حاجة إلى هاتين القبيلتين. هذا في سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص. أما نأتي إلى سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، هذه لا ليست كذلك، يعني ليس نفس تكونها وانعقادها ووجودها في زمان الشارع دليلا على الحكم الشرعي وكاشفا عن التلقي من الشارع كما يكشف المعلول عن علته، ليس هكذا. سيرة المتشرعة بالمعنى الأعام ليست بنحو بحيث لا تحتاج حجيتها ودلالتها على الحكم الشرعي، لا تحتاج إلى ضمن شيء آخر إليها، مو مثل سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص التي لم تكن تحتاج إلى ضمن شيء آخر إليها. سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم ليست هكذا. ليش؟ لماذا؟ لأن احتمال أن يكون تكون هذه السيرة معلولة لأمور أخرى غير الشرع، هذا الاحتمال موجود كما قلتم. لعل سيرة المتشرعة قامت على هذا العمل رغم أن الشرع كان على خلافها. لماذا قامت سيرة المتشرعة على هذا العمل؟ بطبعهم العقلاء، هذا الاحتمال موجود. وقد تقدم من سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه إبداء نفس هذا الاحتمال في بحث سابق عندما كنا ندرس طرق إثبات معاصرة السيرة لعصر المعصوم. ذكرنا طرقا عديدة لإثبات أن السيرة كانت معاصرة لعصر الشارع، كانت موجودة في عصر حضور المعصوم. أظن في الطريق الأول من هذه الطرق هناك ذكر سيدنا الشهيد رضوان الله عليه في إحدى مناقشاته لذاك الطريق، قال بأنه قد لا تكون سيرة المتشرعة في الأصل وفي البداية سيرة لهم بما هم متشرع، وإنما اتفقوا عليها في بداية الأمر لأمور أخرى غير الشرع، أفرضوا لطبعهم العقلاء، رغم أن الشرع كان على خلاف ذلك، لكن هم اتفقوا على هذه السيرة لأمور غير الشرع لطبعهم العقلاء. بعضهم عمل بهذه السيرة لأجل الغفلة عن السؤال والاستفسار، بعضهم عمل بهذه السيرة لأجل النسيان، نسيان أن يسأل من الشارع رغم أنه ملتفت بشكل عام إلى أنه لا بد من الاستعلام والسؤال، لكن بس بعضهم جريا على الطبع العقلائي والذوق العقلائي والارتكاز العقلائي، بعضهم من باب التقصير أو من باب القصور أو من باب التخيل أن الشارع يوافقهم. فبالنتيجة صار اتفاقهم جميعا على العمل، هذا العمل الخارجي. ثم جاء أبناء هؤلاء ورأوا أن أباهم جرت سيرتهم على هذا العمل فتخيلوا أن هذا صحيح وعملوا على طبقه واستمرت السيرة على ذلك. مثلنا لو تذكرون في ذاك الوقت مثلنا بمسألة معاملة الصبيان، الشراء من الصبي أو البيع للصبي، المعاملة مع الصبي، معاملة الصبيان. خب المشهور أن أن أن أنها باطلة، المشهور على بطلانها، لكن الطبع العقلائي لا يفرق بين البالغ وبين الصبي العاقل الرشيد الملتفت، يتعاملون الناس العقلاء يتعاملون مع الصبيان كما يتعاملون مع البالغين. خب سيرة الناس متفقة على معاملة الصبي، لكن هذه السيرة لا لأنهم متشرع، بل يعني ليس السبب في هذه السيرة التشرع كيف والمشهور بطلان معاملة الصبي عند الفقهاء، السبب في هذه السيرة الذوق العقلائي، الطبع العقلائي، أمور أخرى غير الشرع من قبيل الجري على وفق الطبع العقلائي، من قبيل الجهل بالمسألة، الغفلة عن السؤال أو النسيان، نسيان السؤال أو عدم المبالاة بالدين، كلهم يمكن أن يكون هناك سبب. هذه الاحتمالات تقصير خصوصا اجتماع متواطم عليها مو كلهم على هذا السبب متفقين، البعض نسل، البعض غفل، البعض لا أبالي، البعض الآخر ابتناء أن واضح أنه الشارع هم يقبل بمعاملة الصبي، فبالنتيجة الكل اجتمعت مو صدف، يعني كل له سبب. حتى وإن كانت الأسباب متعددة بس النتيجة واحدة، النتيجة انه فرجوا بنتيجة واحدة انه مثلا عملوا مثلا ببيع الصبي مثلا يعني حتى وان كانت الاسباب متعددة لغتل هو او لما سألوا الشارع نفع حيرتهم كونهم متشرعا يعني اتفاق كونهم هو السيد الله عليه ذكر هذا هناك في مناقشة الطريق الاول ذكر هذا المطلب، قال مو بالطريق الأول راجعوا كتاباتكم وشريف البحث الموضوع ذكرنا هناك أنه هو حتى هو ذكر السيد يعني ما يمكن هسه خلينا نشوف نكمل. أقول يعني هذا الذي قاله رضوان الله عليه هنا هذا يمكن أن يناقش والمناقشة يمكن أن تستفاد من نفس ما قاله هناك، وهو هذا، وهو أنه ليس من المعلوم أنه السيرة المتشرعة في الأصل وفي البداية كانت سيرة لهم بما هم متشرعا، وإنما اتفقوا عليها لأمور أخرى، ثم جاء أولادهم فرأوا أن السيرة قائمة على معاملة الصبيان مثلا فجروا عليها. إذن احتمال أن يكون علة وجود سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم عبارة عن أمور أخرى غير الشرع، هذا الاحتمال موجود، وبالتالي لا تكون سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم دليلا على الحكم الشرعي بنحو كشف المعلول على علته، وإنما تحتاج هذه السيرة إلى شيء آخر، تحتاج إلى أن نضم إليها، يعني سيرة المتشرعة بالمعنى العام تحتاج إلى أن نضم إليها شيئا آخر، فهي من هذه الناحية تشبه سيرة العقلاء، لكن تمتاز عن سيرة العقلاء بأن سيرة العقلاء كانت تحتاج إلى ضم قضيتين شرطيتين إليها لكي تدل على الحكم الشرعي، إحداهما أن الشارع لو لم يكن موافقا لردع، والثانية أن الشارع لو كان قد ردع لوصل الردع إلينا. هاتان القضيتان الشرطيتان تحتاج إليهما سيرة العقلاء، أما سيرة المتشرعة بالمعنى العام لا تحتاج إلى القضية الثانية، وإنما تحتاج فقط إلى القضية الأولى. هذا الفرق، تمتاز سيرة المتشرعة بالمعنى العام عن سيرة العقلاء بها بأنها لا تحتاج إلى القضية الشرطية الثانية، وهي القضية التي تقول لو ردع على وصل ما نحتاج إلى هذه القضية، يعني حتى لو أن أحدا لم يقبل بهذه القضية الشرطية الثانية لم يقبل بأن عدم الوصول دليل على عدم الصدور، لم يقبل هذا الكلام، ولكن آمن بالقضية الشرطية الأولى فقط. لو أن أحدا آمن بالقضية الشرطية الأولى فقط، وهي أن الشارع لو لم يرضى بالسيرة ولم يوافق لردع عنها، نفس هذه القضية الشرطية الأولى كافية في تمامية حجية سيرة المتشرعة بالمعنى العام. ليش؟ لأننا نقول حينئذ أن الشارع لو لم يكن راضيا بهذه السيرة، سيرة المتشرعة بالمعنى العام، لردع عنها، ولو ردع عنها لما كانت هذه السيرة بعد. لو كان قد ردع الشارع، لو كان قد ردع عنها، إذن لم تكن تستمر سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، لم تكن تستمر، لكانت تنهدم تروح، لأنهم متشرعة. كيف هم متشرعة والشارع يرضى عن شيء وهم يبقون يخالفون الشريعة؟ ما يمكن. لو لم يكن الشارع موافقا لعملهم لردع، وحينئذ لو كان يردع معناه شنو؟ معناه أنه بعد المتشرع ما كانوا يستمرون في عملهم، كانوا يرجعون إلى ردع الشارع، يعني يمتثلون ردع الشارع، كما فعلا الشارع عندما ردع عن العمل بالقياس بقى المتشرع يعملون بالقياس؟ لا، اجتنبوا العمل بالقياس. لو كان قد ردع عنها لانهدمت سيرة المتشرعة ولم تستمر في زمان الشارع. إذن نفس ثبوتها واستمرارها في زمان الشارع دليل على أن الشارع لم يردع عنها. وإلا شلون يصير الشارع يردع عن شيء، يردع الناس المتدينين يردعهم عن شيء، ومع ذلك ذول ما يسمعون وما يقبلون ويمشون في دربهم ويخالفون الشريعة؟ هذا لا صعب، ما ممكن، ما ممكن، لأنهم متشرع كما قلنا، يعني إذا ردعهم الشارع عن شيء يقبلون ردعه، هذا معنى. فلو كان بعضهم غفلوا بعض الناس، لو شارع ردعهم، لكن بعضهم يغفل، بعضهم غفل، البعض أفرض يغفل أو أو أو أو عن الرد، لكن الآخرين شلون؟ هذا لا لا، مع وجود الردع، مع وجود ردع الشارع بعد، ما معقول أن كل المتشرعة قاموا يخالفون هذا الردع، هذا منفي بحسب حساب الاحتمالات، ما يمكن. كما في موارد الردع، ما صار هذا، الشارع ردع عن العمل بالقياس قبله منه المتشرع، ردع عن الربا قبله منه، ردع عن كثير من الأمور اللي مشى عليها العقلاء ويمشون عليها العقلاء المتشرع قبله. فسيرة المتشرع إذا رأيناها بقيت واستمرت في زمان الشارع، نفس بقائها واستمرارها دليل على أنه لم يتحقق ردع من الشارع عنها. إن لو كان قد تحقق فعلا ردع من الشارع عنها لما بقيت، لما استمرت هذه السيرة، وإنما كانت تنقلب إلى خلافها، اعتبار أن أصحاب هذه السيرة متشرعون ملتزمون بأحكام الشريعة. إذن لا تحتاج سيرة المتشرعة بالمعنى العام، لا تحتاج في إثبات إنوائها وعدم الردع عنها إلى القضية الشرطية الثانية، وهذا بخلاف سيرة العقلاء التي هي الحاجة إلى قضيتين شرطيتين كما قلنا. يعني احنا عندنا ثلاث مراتب، مرتبة سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص، هذه هي المرتبة الأقوى، أقوى المراتب هذه، باعتبار أنها ما تحتاج إلى لا القضية الشرطية الأولى ولا القضية الشرطية الثانية. مرتبة الثانية مرتبة سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، هذه تحتاج، هاي أنزل من تلك، لكن أقوى من الثالثة، أنزل من الأولى وأقوى من الثالثة. تحتاج إلى القضية الشرطية الأولى، لكن ما تحتاج إلى القضية الشرطية الثانية. مرتبة الثالثة مرتبة سيرة العقلاء، وهي أضعفها، يعني تحتاج إلى كلتا القضيتين الشرطيتين. بعد هذا نبين إن شاء الله غدا الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.